بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: وقالوا لجلودهم. الواو هنا مرققة، فالخطأ أن تقول وقالوا. لماذا يقرأ الناس الواو مفخمة وهي مرققة؟ بسبب مجاورتها لحرف المفخم فيقول وقالوا. والصواب وقالوا، كذلك اللام فإنها مرققة. وقالوا لجلودهم. ينبغي مراعاة المد الطبيعي وقا دون إفراط أو تفريط، يعني لا تقل مثلا وقالوا، هذا خطأ، ولا تقل وقالوا، لا، وقالوا، عندك المد بمقدار حركتين لأنه مد طبيعي، الألف من حروف المد خلاص، والمد هنا طبيعي، وكذلك الواو. إذن فالكلمة خلاص يعني فيها نوعين من أنواع المد الطبيعي، تقول وقالوا، وقالوا لجلودهم، لجلودهم خلاص. الميم هنا ساكنة مظهرة، لما شهدتم علينا، لما شهدتم علينا خلاص. عندك شهدتم، شين تخرج من وسط اللسان خلاص، والدال في التاء ادغام حرفين خلاص. لما شهدتم، فالخطأ أن تقول لما شهدتم، شهدتم، عندك التاء مشددة يعني الدال مضغمة في التاء، وكذلك الميم في شهدتم ساكنة. لما شهدتم علينا، علينا نقف عليها هكذا، علينا بمد الألف مدا طبيعيا. قالوا أنطقنا، هذا المد مد منفصل جائز، يعني يجوز لك المد بمقدار 4 حركات خلاص أو 5 حركات، مما أن تمشي على وتيرة واحدة، أو القصر بمقدار 2 حركات كما نقرأ، فنقول قالوا أنطقنا الله، قالوا أنطقنا الله، أمودينا جنبه، قالوا أنطقنا الله. في كلمة أنطقنا عندك الهمزة مرققة، فالخطأ أن تقول قالوا الهمزة مرققة، أنطقنا، هنا إخفاء حقيقي لوقوع الطاء بعد النون الساكنة، وهي من حروف الإخفاء، من حروف صف ذا ثنى، فالقاعدة هنا هي الإخفاء. وهناك قاعدة أيضا وهي تفخيم الغنة إذا وقعت قبل حرف من حروف التفخيم 7 المجموعة في خص ضغط قظ، فنقول قالوا أنطقنا، أنطقنا. والخطأ هو تفخيم النون في أنطقنا، فتقول قالوا أنطقنا ما، بسبب القاف، بسبب مجاورة النون للقاف، فالقوي يطغى على الضعيف والمفخم يطغى على المرقق، فلا بد من تخليص الحروف من بعضها. أنطقنا الله، طبعا ألف الوصل تسقط، انظر في المصحف، ألف الوصل تسقط في الدرج يعني حال الوصل، فنقول أنطقنا الله، عندك أنطقنا تنتهي بألف، وكذلك الله لفظ الجلالة مبتدأ بألف، فعند التقاء خلاص الحرفين أو حال الوصل، حال الوصل نقوم بإسقاط ألف الوصل، ولا ينطق إلا عند الابتداء بالكلمة، فنقول الله الله، لكن في الوسط قالوا أنطقنا الله، لا مجال للإيه؟ لألف الوسط. الذي إخراج طرف اللسان في الذال، وهذا خطأ شائع، يقولون الذي، أنطق كل مراعاة الحرف المشدد عند النطق، وأن كل كلها مرققة لكن اللام مشددة، يعني الحرف المشدد ينطق مرتين. كل الخطأ أن تقول أنطق كل شيء، كل وهذه القراءة الجيدة الرائعة البديعة عند الشيخ الحسن رحمه الله، يعتني بتخليص الحروف من بعضها وقراءته تعليمية، فيقول مثلا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. انظر إلى هذا التقسيم البديع، هذا موجود في قراءة الشيخ الحسن، كل شيء كل شيء، وكأنه يعني يعلمك من قراءته رحمه الله. شيء طبعا ادغام بغنة لوقوع الواو بعد التنوين، وأنتم تعرفون هذه الأحكام. وهو خطأ أن بعض الناس يقول وهو، هذه لهجة موجودة عند البعض، يقول وهو بكسر الهاء، وهذا لحن في خطأ، يعني هذا خطأ في كتاب الله عز وجل. خلقكم، الخطأ في الكلمة أن تفخم اللام فتقول خلقكم، خلقكم، قل خلقكم، خلقكم. والخطأ أيضا أن تبالغ في ترقيق اللام مبالغة في التصحيح فتقول خلقكم، وهذه قراءة خاطئة، هذا أسلوب خاطئ في القراءة. بعض الناس يريد أن يقرأ قراءة صحيحة فيبالغ، والمبالغة مذمومة. فالخطأ أن أقول خلقكم فخمت أنا حرف اللام، والخطأ أن أبالغ في ترقيق اللام فأقول خلقكم، هذه ليست قراءة. أكثر الناس أو بعض القراء يقرأ هكذا قراءة تعسفية، وهذا يخالف عذوبة القراءة، فنقول خلقكم. هذه العذوبة والسلاسة لن تجدها إلا عند قراء الإذاعة الخمس المرتلين، فضل الله عز وجل، قراءة سهلة منضبطة، الأحكام قوية في غاية الإتقان، لكن لا تكلف في القراءة. أول مرة، طبعا الراء مفخمة لأنها مفتوحة، أول مراعاة تشديد الواو، فلا تقل أول، لا هذه مبالغة، ولا تقل أول أول أول أول. وإليه ترجعون، ترجعون الراء ساكنة مفخمة لوقوعها بعد حرف المضموم، والراء الساكنة معلومة أنها تأخذ حكم ما قبلها من الحروف تفخيما وترقيقا، إذا وقع قبلها مضموم أو مفتوح فخمت، لأنها تكون مفخمة حال كونها مضمومة أو مفتوحة، وإذا وقع قبلها مكسور مثل فرعون فإنها ترقق، لكن ما قبل الراء هنا ماذا؟ مضموم، فنفخم الراء ترجعون. هذه الكلمة ما نوع المد في ترجعون؟ من الذي يعرف؟ ترجعون مد طبيعي، جميل. يبقى الإجابة الصائبة أن تقول هذا مد عارض للسكون فقط، إذا قلت هذا مد طبيعي هذا خطأ، لكن إذا قلت لك وسألتك ما حكم المد في ترجعون حال الوسط فتقول لي مد طبيعي. ترجعون وما، ترجعون وما، مددنا الواو مدا طبيعيا. أما إذا قلت ترجعون وقفنا ما حال المد أو ما نوع المد، فلا بد أن تقول هذا مد عارض للسكون لوقوع الواو بعد، وهي حرف من حروف المد، خلاص، وهي الحرف قبل الأخير في الكلمة، أي حرف من حروف المد الألف والواو والياء وقع قبل الحرف الأخير من أي كلمة فيمد مدا عارضا للسكون عند الوقف عليه، وفيه حركتان أو أربع حركات أو ست حركات، فأقول ترجعون خلاص بمقدار حركتين، ترجعون كما نقرأ في المقرأ أربع حركات توسط، أو ترجعون ست حركات. ونكتفي بشرح هذه الآية فقط. تجويد، وطبعا أحكام التجويد تطبق على سائر القراءة. نعم. القراءة بالقصر لا علاقة لها بالمد العرض للسكون. فالقصر مد حركتين للعرض للسكون أو تمد أربعة أو ستة، دي قاعدة من هالشأن بدي. لكن الخطأ أن بعض الناس يمد مرة ولا يمد أخرى في نفس مقام القراءة في الصلاة، فيقول الحمد لله رب العالمين، لما المسائل بقى تسخن معاه، ولا الضالين، يطلع قدام شوية. طب انت ليه عملت لين دي ستة وفوق كنت تقرأ رب العالمين؟ القراءة المنسقة في الصلاة أو في موضع القراءة. لكن واحد قرأ هنا بحركتين وحول نفسه في الصلاة أن يقرأ أربعة، ومثلا بيقرأ قراءة بيحفظ نفسه في البيت، مثلا بيقرأ مثلا بمقدار ستة، ينوع لا بأس. لكن في مقام القراءة الواحد ما تقعدش تتلاعب بالمدود.